نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد جاسم الراشدي من مدينة الموصل في العراق. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم صلاة السنة القبلية ليوم الجمعة؟ هل صحيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من صلاها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حث على السنن الراتبة وحث أمته على الإكثار من النوافل، وبين لهم صلوات الله وسلامه عليه فضلها وآثارها وما تجلبه للمحافظ عليها من تقوى وإنابة واطمئنان. وأما السنة القبلية لصلاة الجمعة فإنه لا يشرع لمن كان في المسجد أن يقوم لأداء ركعتين أو أربع ركعات قبل صلاة الجمعة، وإنما يجلس لاستماع الذكر، كما أن الأذان الأول ليوم الجمعة شرعه الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وعن إخوانه أجمعين، شرعه وسنه. وقد قال سيد الخلق: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. سنه لينبه النائي عن المسجد بحضور وقت الصلاة ليتهيأ بوضوء أو اغتسال وليقبل إلى المسجد إن كان لم يتيسر له التقدم مع الأولين أهل القرب العالية، لأن من أتى إلى الجمعة كما جاء في الصحيح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كأنما تصدق ببعير، ومن جاء في الثانية فكأنما تقرب أو كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب خبشا أقرا، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام الخطبة طوت الملائكة الصحف فلم يكتبوا قادما. فهذا الأذان لينبه المشغول والغافل والنائية ليأتي إلى الصلاة، ولم يشرعه عثمان رضي الله عنه بين يدي الخطيب كما هو الحال في كثير من بلاد العالم الإسلامي. يؤذن المؤذن الأذان الأول ثم يصلي الناس ركعتين في كثير من بلاد العالم الإسلامي، ثم يؤذن بعد دخول الخطيب، ما بينهما إلا أداء ركعتين خفيفتين. وقد تكلم أهل العلم هل الجمعة سنة قبلية أو لا. الصحيح من كلامهم والذي يشهد له العمل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع نبي الهدى أنه لا صلاة قبلية الجمعة، وإنما تحية المسجد لمن دخل عند دخول الإمام أو قبله أو بعده، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكأن استمام الخطبة أغنى عن أداء تلك السنن الراتبة. والجمعة ليست هي الظهر، لأن الظهر أربع، والجمعة لها عدد خاص من الركعات وهي ركعتان. الخلاصة أنه لم يثبت بنقل صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون لأداء ركعتين أو أربع قبل الظهر، أي قبل صلاة الجمعة، وإنما كانوا في ذكر وقراءة، إذا دخل الإمام أنصتوا يستمعون الذكرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل سؤال آخر، مفهوم السؤال الحكم التلفظ بالنية في الصلاة، هل هي بدعة أم جائزة؟ لم يأتي السند ولم يأتي بالسند صحيح أو ضعيف الأمر بالتلفظ بالنية عند الدخول في عبادة الصلاة، واختلف أهل العلم بعد ذلك. ففي مذهب الشافعية المتأخرين أن التلفظ بها سنة، لكن لم يرد هذا صريحا من نص الشافعي رضي الله عنه ولا عن متقدم أصحابه، وبين ذلك الإمام النووي في المجموع في شرحه على المهذب كما بينه غيره من الحفاظ، وعدها كثير من أهل العلم بأنها بدعة. ولا شك أن العبادات لا يعتد بها إلا بما ثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا طريق صحيح لرفعه لرسول الله فلا يتعبد به. فالصحيح أن التلفظ بالنية قبل الصلاة ليس بسنة. ثم إذا فكر الإنسان في عقله عندما يقف ثم يقول نويت أن أصلي الظهر أربعا، فرض الظهر أربعا خلف هذا الإمام مقتديا به، يخاطب من في هذا الكلام؟ الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. لو أنه ما أراد الاقتداء بهذا الإمام وكبر وقال هذا القول، أينفعه هذا القول؟ النية هي القصد، والقصد من أعمال القلوب، فليس التلفظ من أعمال القلوب وإنما هو من أعمال الجوارح، لسان. فأعمال الجوارح كاللسان واليد والنظر والاستماع غير أعمال القلب التي هي القصد والتصديق. نسأل، لكن الأمر إن شاء الله خفيف، ولا يصح أن يعنف من يرى التلفظ على من لم يتلفظ، ولا أن يعنف من لا يرى التلفظ على من تلفظ، وإنما يتخذ من رأى أن الحق بجانبه طريق الأدب والمناطفة وطريق حسن التعليم اقتداء بسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان ينهر ولا يعنف من أراد أن يعلمه وإنما يرفق به غاية الرفق، فهو أكبر الخلق أدبا وأجملهم تعليما وأحسنهم إرشادا وأكملهم بيانا في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولمن أراد أن ينفع الخلق وينصحهم ويرشدهم إذا أراد الكمال أن يستن به صلى الله عليه وسلم غاية الاستنان. نسأل الله اللطف والهداية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول هل تجوز زيارة النساء للقبور وكذلك الرجال؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعبر أخونا، إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور. وحديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت منعتكم من زيارة القبور ألا فزوروها، فما الحكم في ذلك؟ كذلك كثيرا ما نسمع من العلماء لا تجوز زيارة القبور وخاصة قبور الأولياء، أفيدونا يرحمكم الله، ونرجو إعطاء هذا السؤال أهمية بالغة لكوننا في شك في بعض الأحيان. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ثم بين في حديث آخر أدب الزيارة صلى الله عليه وسلم، وهو أن نسلم على أهل المقبرة ثم ندعو الله لهم ونسأله أن يرحمهم ويغفر لهم، ثم نتذكر أنهم سلفنا وأننا بالأثر سائرون، وإلى ما صاروا إليه لا شك صائرون. وأما ما قال السائل إذا ضاقت الصدور فزوروا القبور فليس بحديث ولا أصل له. والزيارة الشرعية هي التي وضحها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء النهي للنساء عن زيارة القبور لأمور عديدة استنبطها أهل العلم، ثم هم لا يزالون يستنبطون بقدر ما يحصل للنساء من تساهل في إظهار المحاسن وإبداء المفاتن والوقوع أو الإيقاع في الشرك. جاء في حديث لا بأس به بل هو جيد، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، فنهى النساء عن زيارة القبور وأمر الرجال بزيارتها ولكن بكيفية خاصة، وهو أن لا ينشأ السفر لزيارة القبور، فإنه لا يحل للإنسان أن ينشئ سفرا من أجل العبادة إلا إلى مواطن ثلاثة، إلى أشرف بقعة على وجه الأرض وهي الحرم الشريف المكي، ثم إلى أشرف المساجد بعده وهو مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى المسجد الثالث المسجد الأقصى. أعجل الله بفتحه واستنقاذه من براثن اليهود، ولن يعود إلا إذا عاد المسلمون إلى دينهم ورجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وتركوا الخلافات الضارة وقضوا على البدع والمنكرات الفاضحة. وأما ما يتعلق بما قال عن قبور الأولياء، فإن أكرم الأولياء وأرفعهم منزلة وأعظمهم قدرا عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبره لمن كان في المدينة مشروعة. وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه يكره للرجل كلما أتى المسجد أن يذهب لزيارة القبر، لكن زيارته صلوات الله وسلامه عليه بأدب والتزام للسنة مشروعة، وأعرف الناس بحقه وألزمهم لتوقيره واحترامه وتبجيله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد حفظت كيفية زيارتهم لقبر صلى الله عليه وسلم ونقلها الأئمة الثقات عن طريق الرواة الأثبات، ثبت من تسليم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا رد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء تجاه القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم تحول إلى أبي بكر فقال السلام عليك يا أبا بكر، ثم تحول إلى أبيه فقال السلام عليك يا أبتا، لا يزيد على ذلك ولا يقف يدعو عند القبر لا مستقبل القبر ولا مستقبل القبلة. وقد اختلف العلماء في جواز الدعاء بعد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح من كلامهم أنه محدث، اختلفوا منهم من المجيز والمشترط أن يستقبل القبلة الداعي، لكن الصحيح من كلامهم الذي نصره الأئمة الأثبات منهم أهل الحزم والاجتهاد في التمسك بالسنة أن الدعاء عند القبر الشريف ليس من سنة السلف رضي الله عنهم وأرضاه، ومما لا شك فيه أن الخير كله بالاقتداء بالسلف الصالح والسير على منهجهم والتزام سنتهم رضي الله عنهم وأرضاه. وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير القرون. أما ما قيل عن الأولياء كقبر فلان وفلان وخلعتاب الفلانية وفلانية، فقبور المسلمين لا فضل لمقبرة على مقبرة بأن تشد لها ريحان وينشأ لها أسفار، وإنما يسن لمن كان في بلد أو قدمها إذا لم يشق عليه أن يزور المقبرة، ينظر إلى منازل أسلافه وما سوف ينزله في أثرهم، ويتصور إدخاله في هذه الحفرة الضيقة وخروجه من القصور الشاهقة والمنازل الواسعة والفرش الوثيرة والخدم والحشم والنعمة والبذخ إلى مكان ضيق لا يتسع لآخر معه. ليتذكر أن هذا المنزل أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر جهنم نسأل الله العافية. وما على متصور ذلك إلا أن يستعد، إن كان مخلطا ويا كثرة التخليط عندنا فليتوب إلى الله وليتنصل من سيئاته وليرجع إلى ربه خائفا قلقا من ذنوبه واثقا بعفو الله ومغفرته للتائبين. تلك هي آثار زيارة المقابر لمن وفق، لا أن يزورها ملتمسا لقضاء الحاجات ومتمسحا بأركانها كأنما يتمسح بالبيت العتيق معظما لها وقد أشيدت عليها البنايات وأسدلت عليها الستور وحليت بأنواع الزينة، ربما طليت أبوابها وشبابيكها وقبضها بالذهب إلى غير ذلك من المظاهر التي حرمها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الهداية واللطف، إنه جواد كريم، والله أعلم. الله أعلم وأحكم، جزاكم الله خيرا. إذا زيارة القبور لها حدود ولها شروط كما تفضلتم شيخ صالح، ليست بممنوعة على الإطلاق وليست بمباحة على الإطلاق، وحبذا لو أوجزتم ذلك في نقاط، لأن أخانا ألاحظ أنه يقول إنه في شك في بعض الأحيان في هذا الأمر. الزيارة المباحة هي التي لا سفر فيها لأجل القبر، وليست لقضاء حاجة لطلب حاجة من المقبور، ولا لتقديم هدايا، ولا لنذر نذور للميت، ولا للشكوى عند القبر، وإنما هي لتذكر تلك المنازل والتفكر فيما عليه سكانها من عدم التزاور مع قرب الجوار وصعوبة الاطلاع والإطلاع على أحوالهم. فمنهم من في ضنك وهن وشدة لا يستطيع الإخبار بها، ومنهم من هو في سرور دائم لا يستطيع الإشعار بذلك. فما لن يكن بسفر وشد رحل ولن يتضمن أمورا محرمة، ولم يكن القبر المقبور ممن فتن الناس به، فلا حرج في ذلك. أما إن كان المقبور ممن افتتن الناس به، ومنهم من يعبده أو يدعوه أو ينذر له أو يقدم القرابين وقد أقيمت عليه القباب، فلا تحل زيارته، لأن زيارته مظهر من مظاهر العبادة وإشعار للناس بشرعية هذا الشيء وجوازه ممن زار، فلا تصح زيارة القباب المبنية على تلك القبور لحال من الأحوال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للنساء، أما النساء كما ذكرت سابقا، نعم، الصحيح من كلام أهل العلم عدم جواز زيارتهن للقبور. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى، هي رسالة الأخ محمود محمد صالح. أخونا يقول: لدي 3 أسئلة أرجو الإجابة عليها جزاكم الله خيرا. السؤال الأول: توفي والدي منذ 5 سنوات وكان حافظا للقرآن ويخطب في الناس يوم الجمعة، ولديه مصاحف كثيرة وأنا عاجز عن القراءة، وهذه الكتب موجودة عندي في مكان محفوظ، هل علي إثم من حبسها وهل أعطيها لمن يستفيد منها؟ أما إذا كانت مصاحف القرآن وكان لك أولاد ترجو أن يكونوا قراء فأفق بعددهم واذهب بالبقية إلى المسجد لينتفع الناس بها ويقرأوا القرآن فيه. وأما إذا كانت كتب علم وتطمع إن شاء الله أن ترزق أو أن لك ولدا تأمل أن يكون من حملة العلم، فلا حرج من إبقائها، هذا إذا لم يكن لوالدك وارث سواك. أما إن كان له ورثة غيرك فهم شركاء لك في هذه التركة لما فيها من كتب، إلا إذا رضوا بأن تستأثر بها دونهم فلا حرج. والخلاصة، نعم، أنك في هذه الكتب إذا كانت كتب علم، نعم، ولم يكن لك مشارك في الميراث مخير، إن شئت أبقيتها لك، إن كانت وقفا بذلتها لأهل العلم، وإن لم تكن وقفا أبقيتها عندك أو استفدت بقيمتها أو أهديتها لأهل العلم الذين ينتفعون بها ولا يستطيعون اقتناءها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني لأخينا: نذرت مبلغ 200 جنيه، 100 للجامع والمئة الثانية لأولاد الفقير المتوفى، هل علي إثم فيما لو أعطيتها كلها للجامع أو أعطيتها كلها لأولاد الفقير؟ النذر إذا عقده الإنسان لا يتمكن من تحويله أو التحول عنه، فالوفاء بالنذر واجب. وإن كان عقده غير سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر وجب عليه أن يفي بالنذر إذا كان طاعة لله. فما نذرته للجامع فوفي به للجامع، وما نذرته لليتامى الذين ذكرتهم فاصرفه إليهم كما نذرت. ونسأل الله أن يثيب أهل البر والإحسان بالجود والإحسان، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، رغم أن عرضنا كثيرا قضية غياب الرجال عن زوجاتهم فلا زال البرنامج يستقبل عددا كبيرا من الأسئلة حول هذا الموضوع. فالأخ محمود محمد صالح يسأل أيضا: ما حكم من يغيب سنتين عن أهله وهو متزوج؟ هذا الغياب لا يخلو إما أن يكون برضا المرأة وسماحها لزوجها، وفي هذه الحال لا حرج بتاتا، لأن الحق لها، فما دامت أذنت ورضيت فلا حرج. وإن كان بغير إذنها ولم ترضى فلا يحل للزوج أن يغيب هذه المدة مع قدرته على الرجوع إلى زوجته، لأن من حقها الرجوع إليها أو البقاء عندها فترة من الزمن، لكن العادة المألوفة أن الناس يتسامحون في هذا، إذ الزوج إنما يذهب للكسب والتحصيل ليؤمن بإذن الله له ولزوجته وما عندهم من أطفال إن كانوا، والمرأة تبقى بانتظار زوجها والقيام على من خلفهم عندها، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. وإن كان الأولى مع القدرة ألا يتجاوز المرء سنة في غيبته، أما أقل من ذلك ففيه مشقة، لأن الإنسان إما أن يأتي مدرسا أو متعاقدا ولا يتمكن من الرجوع قبل مضي سنة. والغالب أن من يغيب عن أهله يستطيع أن يؤوب إليهم عند مضي السنة، لأن الذي درج عليه العالم أن الإنسان له إجازة في العام بمقدار معين من الزمن، وفي هذه المدة يستطيع أن يعود إلى أهله ما لم تكن هناك ظروف قاهرة مانعة. والله أعلم. الله أعلم وأحكم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول المستمعة رغدة حجاج لديها عدد من الأسئلة، فلها سؤال تقول فيه: هل يجوز لي أن أحمل أي شيء فيه آيات قرآنية مثل الحلي بدورة المياه؟ الحقيقة إنه ينبغي للمرأة أو وليها أن يعتنوا بشراء الحلي وتفقده، وأن يتجنبوا ما كتب عليه شيء من القرآن أو ما كتب عليه لفظ الجلالة أو ما كان على شكل حيوان أو أفاعي، لأن ما كان على شكل الأفاعي فهو من التصوير المحرم، وما كان فيه شيء من القرآن فهو يعرضه للابتذال والدخول به في الأماكن التي لا يحسن الدخول بها. لكن من كان عنده شيء من ذلك وشق عليه التخلص منه عند إرادة الدخول إلى محلات الوضوء أو الاغتسال وخشي عليه، لا حرج عليه إن شاء الله في الدخول بهذه الأشياء الحلي ولو كان فيها شيء من القرآن، لأن مفسدة الدخول بها تحتمل عند دفع مفسدة ضياع تعريض المال للضياع، والله جل وعلا غفور رحيم. لكن يحسن بالإنسان أن يتجنب شراء حلي كتب عليه شيء من القرآن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.